بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، قال: وسن لمريد إحرام غسل، من يريد الإحرام بحج أو عمرة، السنة في حقه الاغتسال، السنة في حقه الاغتسال. والمقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي السنة الذي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتسل عند إحرامه، واغتسل عند دخوله مكة، واغتسل غسلين، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، وهو سنة من السنن. والغسل هذا السنة أن يكون في الميقات، الغسل السنة أن يكون في الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا اغتسل في بيته وكان بالقرب من مكة، هذا ما في مشكلة إن شاء الله. أما إذا كان في منأى عن مكة، بعيد عن مكة، اغتسل في بيته، هل هذا يجزئ؟ نقول يغتسل، فإن تمكن أن يغتسل عند الميقات هذا هو السنة، ما استطاع فهذا يكفيه، فهذا مما يكفيه. وهكذا من يريد السفر بالطائرات قد لا يأتي على الميقات، أين يغتسل؟ يغتسل من آخر مكان وهو المطار، يغتسل ماذا؟ من المطار أو من بيته قبل أن يمشي إلى المطار، فهذه سنة من السنن. والغسل ماذا؟ سنة، سواء كان في حق الصغار أو الكبار، الذكور أو الإناث، حتى في حق الحيض والنفساء. فإن أسماء رضي الله تعالى عنها زوجة أبي بكر الصديق، لما وضعت محمد بن أبي بكر، وضعت ولدة محمد بن أبي بكر، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، معنى أن هذا غسل يعني نظافة، غسل ماذا؟ نظافة، سواء كان للحائض، كان للنفساء، للذكور أو الإناث والصغار أو الكبار، فهو غسل ماذا؟ مشروع، غسل ماذا؟ مشروع. وكيفية هذا الغسل؟ قالوا أكمله أن يكون كغسل الجنابة، أكمله أن يكون كغسل الجنابة، هذا أكمل غسل في باب الإحرام، أكمل غسل في باب ماذا؟ الإحرام. قال: أو تيمم لعذر، يعني ما تمكن من الاغتسال، فهل يجنح إلى التيمم؟ أي بمعنى عنده مرض ما يستطيع، أو كذلك يعني ماذا؟ ما وجد الماء، هل يتيمم؟ الراجح أن التيمم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يكون لرفع حدث، فعلى هذا لا يكون في الأغسال المستحبة، ما في شيء اسمه تيمم في الأغسال المستحبة، ما في شيء اسمه ماذا؟ التيمم في الأغسال المستحبة، وإنما جاء التيمم لرفع الحدث، إما الأصغر وإما الأكبر. فالتيمم إذا لم يجد الإنسان الماء، أو وجد الماء لكن لا يستطيع ماذا؟ أن يمسه، فهل يشرع في حق التيمم إذا كان محرم؟ نقول لا، لا تتيمم، فالتيمم إنما شرع في الأحداث لا في الأغسال المستحبة، لا في الأغسال ماذا؟ المستحبة، وهذا هو الراجح، وبعض العلماء يرى. ثم قال عليه رحمة الله، قال: والتنظف، إذا ذكر الفقهاء التنظف بعد الغسل، يقصدون ماذا بالتنظف؟ شيئا آخر، وهو ما يحتاج إلى إزالة، فإن قد يكون عليه شعر ماذا في إبطه، وهكذا قد يكون عليه ماذا كذلك يعني ماذا يحتاج إلى حلق العانة أو إلى قص الأظافر، لكن هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا التنظف وهو إزالة ما يحتاج إلى إزالة من الشعر، سواء كان شعر الإبط أو العانة أو قص الأظافر. قالوا: هذا لم يرد أنه من السنة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الإنسان يخاف أنه يطول به الإحرام، لأن المحرم محرم عليه أن يقص ماذا الشعر، أو يحلق ماذا الشعر، أو يقص ماذا الأظافر. فإذا كان عنده أظافر طويلة، شعر طويل، وهكذا فيما يتعلق بالإب، فيخشى أنه يطول به الإحرام، فيطول به ماذا الإحرام، فقال العلماء في هذه الحالة يعني يسن في حقه أنه يزيل هذه الأشياء، لكن تجعلها سنة دائما وأبدا، أنه كان كلما جاء إلى باب الإحرام اغتسل ثم يزيل الشعور، وهي شعور الإبط والعانة قص الأظافر، هذه ما هي سنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، إلا إذا وجد ماذا السبب، ما هو السبب؟ يخشى من أنها تطول ويطول معه الإحرام، يخشى من أنها تطول ويطول معه ماذا؟ الإحرام. في هذا الحالة ماذا يفعل؟ فالحكم يدور مع هذه العلة ومع هذا ماذا السبب، أي إذا احتاج فعل، وإذا لم يحتاج لا يفعل هذا الفعل لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل الإنسان على سبيل الإباحة لا بأس، لكن لا يجعله على سبيل السنة، لا يجعله على سبيل السنة إذا كان لا يحتاج إليه، وإذا احتاج إليه يعني يزيله فيكون من قبيل إزالة الأذى، لأنه قد يطول به الإحرام فتطول هذه الأشياء. أما إذا لم تكن طويلة هذه الأشياء فهل يباح الإنسان؟ نقول يباح، لكن لا تجعل على سنة، لأن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتنظف، ولهذا كما قلنا إذا قرن الفقهاء التنظف بالغسل يقصدون به هذه الأشياء، يقصدون به هذه الأشياء. قال وتطيب، وتطيب في بدن، في بدن، تطيب ماذا؟ في بدن. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للميقات واغتسل طيبته ماذا عائشة، وطيبه ماذا بعض نسائه من المسك على بدنه، أي يجوز للمحرم حينما يغتسل في الميقات أن يجعل على بدنه ماذا الطيب، يجعل على بدنه وشعره ولحيته الطيب، سواء كان من المسك أو كان ماذا من غيره. لحديث عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بطيب قبل أن يحرم، وهكذا طيبته رضي الله تعالى عنها قبل أن يطوف، أي طواف الإفاضة، قبل أن يطوف ماذا الإفاضة لحله. فيجوز ماذا الطيب على البدن. قد يقول قائل إذا استمر الطيب مع الإنسان، قد يستمر على بدن الإنسان فيلتصق بثيابه أي بإحرامه، هل هذا يضر؟ نقول ما يضر هذا، لهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحيانا قد يسيل على باقي بدنه، نقول أيضا هذا لا يضر ولا يلزمه ماذا أن يزيله، ولا يلزمه ماذا أن يزيله، قد يكون على لحيته، قد يكون على شعر رأسه، قد يكون على بدنه، نقول كل هذا قبل الإحرام لا حرك فيه كل هذا. وإذا كان يلزم من ذلك أنه يسيل على باقي بدنه، على باقي بدنه وثيابه أثياب الإحرام، نقول هذا لا يضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب، قد تطيب، وعادة الطيب أنه مع العرق قد ينزل على الإحرام، قد ينزل على ماذا على الإحرام. وهكذا قد يتوضأ الإنسان في مس الطيب حينما يخلل لحيته أو يمسح راسه، فقد يلتصق بيده ماذا طيب، هل هذا في حرج؟ نقول أيضا هذا ما في حرج، لأن هذا استعمله قبل الإحرام، لأنه استعمله قبل الإحرام. ولهذا يذكر الفقهاء قاعدة مفيدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فإذا دان معه الطيب في بدنه ونزل على ثيابه فإن هذا ماذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. وما يتعلق بالطيب على الثوب هذا ممنوع، الطيب على الثوب هذا ماذا ممنوع، إنما الطيب يكون على البدن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يلبسه ماذا المحرم ثم قال لا يمس ماذا يعني ماذا زعفران ولا ورس، أي لا يمس ماذا طيبا بعد الشروع في الإحرام، هذا على بدنه وثوبه، وقبل الشروع في الإحرام أيضا لا يلبس ثوبا قد مسه الطيب وإن كان قبل الإحرام، وهذا هو الصحيح، وإن كان قبل الإحرام، فإنه يعني بعض الناس قد يبخر الإحرام يقول هذا لا يصلح، أي يطيب ماذا إحرامه قبل ماذا قبل أن يلبسه الإحرام يقول هذا لا يصلح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس ماذا عن لباس الرداء والإزار المطيب أي للمحرم، وألا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هكذا جاء في الحديث كما في حديث ابن عمر، وألا يلبس ثوبا أي المحرم مسه ماذا ورس أو زعفران، فإن الورس والزعفران من الطيب. فمعنى ذلك أن الإحرام لابد أن يكون سادة ما فيه طيب، ما فيه ماذا طيب، لكن إن نزل الطيب من على بدنه أو لحيته أو على رأسه على ثيابه أي على ردائه وإزاره فهذا لا إشكال فيه. أما كونه يطيب إحرامه سواء كان بعد الإحرام أو قبل الإحرام نقول هذا ممنوع، هذا ممنوع لحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وألا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران أي ولا مسه ماذا الطيب. فالطيب للمحرم ما في إشكال، الطيب ماذا للمحرم. وهل المرأة إذا تطيب؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ماذا ريحه، فإن كان على هذا لا إشكال، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي ماذا لونه، هذه الفروق بين أطياب الرجال وأطياب مدام النساء، أطياب الرجال وأطياب النساء. وما ذكرنا من الأحكام أيضا فيما يتعلق بالغسل وما يتعلق بالتنظف يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء، فإن الأحكام عامة تشمل الرجال وتشمل النساء. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وكره في ثوب، يقول المصنف يكره أن يطيب ثوب الإحرام بعد الإحرام، هذا ما هو فقط مكروه، هذا حرام. وقبل الإحرام إذا طيب قبل الإحرام ولبسه، المؤلف يقصد هذا، يعني طيب ثوب قبل الإحرام ولبس قبل الإحرام، فيقول هذا يكره. أما كون الإنسان يطيب ثوبه بعد الإحرام ويلبسه بعد الإحرام هذا حرام، هذا ماذا؟ حرام ولا يجوز للمحرم. فالمصنف يرى أنه إذا طيب ثوبه قبل الإحرام ثم بعد ذلك لبسه فيقول هذا مكروه، والراجح أن هذا ممنوع سواء كان قبل الإحرام أو بعد الإحرام. المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكراهة بعيد، والصحيح ماذا؟ أنه حرام، والصحيح أنه ماذا؟ حرام، والواجب أن يزيله، الواجب ماذا؟ أن يزيل هذا ماذا؟ الطيب من عناد الإحرام. قال: وكره في ثوب، كره في ثوب يعني البدن لا يكره، البدن يعني الآن هو قبل أن يشرع بعد في الإحرام طيب بدنه، هذا لا إشكال فيه سنة، وحصل بأنه طيب ثوبه قبل الإحرام، المصنف يقول مكروه. إذا فرق بين البدن وبين ماذا؟ الثوب. البدن ما في إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب، وما يتعلق بالثوب قبل الإحرام يقول هو مكروه، هو ماذا؟ مكروه. والصحيح أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب للمحرم إذا كان فيه طيبا، ولا يلبس ثوبا، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فقول المصنف أنه يكره، الراجح أنه حرام، الراجح أنه حرام، ولا يجوز أن يلبس هذا الثوب الذي مسه الطيب قبل الإحرام، الذي مسه الطيب قبل الإحرام. أما بعد الإحرام المصنف ما يريد هذا، حرام، لكن يريد الثوب إذا مسه الطيب قبل الإحرام، فهل للمحرم أن يلبسه؟ يقول هذا مكروه، هذا مكروه لأنه قد طيب قبل الإحرام، لكن هذا مرجوح، هذا مرجوح. الصحيح أنه حرام قبل الإحرام وبعد الإحرام، لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإحرام بإزار ورداء، يحرم ماذا؟ المحرم بإزار ورداء، معنى ذلك أنه يعني يزيل المخيط، يعني بمعنى القميص يعني يبعده، وهكذا ما كان من الفينيلا، ما كان من الشمزان، الجرامات، الأكوات، الجاكت، كل هذا لا يصلح ماذا للمحرم، لا يلبس المحرم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ القميص، يقاس عليه كل ما كان على أعلى البدن، كل ما كان على أعلى البدن، والسراويل القصيرة أو طويلة، وهذه كل ما كان في وسط البدن، وهكذا فيما يتعلق بالخفاف، وهذه أسفل ماذا؟ القدم، وهكذا ما كان أطراف اليدين، وهو القفاز، أيضا ممنوع على الرجال والنساء بالإجماع، ممنوع على الرجال والنساء بالإجماع. إذن المحرم لا يلبس هذه الأشياء التي تكون على قدر الأعضاء، يعني بدءا باليدين، خفين هذه ما تصلح له، وهكذا فيما يتعلق بالعمامة هذه لا تصلح له، القرنسو أيضا هذه لا تصلح له، البرنس وهو الذي يلتصق ماذا بالثوب يغطي على رأسه أيضا هذا لا يصلح ماذا للمحرم، لا يصلح ماذا للمحرم. وهكذا لا يغطي رأسه أثناء ماذا نومه، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتكفين ذاك الرجل قال: ولا تغطوا ماذا، ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا ماذا رأسه، لا تغطوا ماذا رأسه. وهكذا فيما يتعلق بالبدن، كل ما يغطي البدن على شكل البدن، كل ما يغطي البدن على شكل البدن هذا ممنوع، هذا ممنوع المحرم. وهكذا السراويل سواء كانت قصيرة وتسمى التبان، أو كانت طويلة وتسمى بالسراويلات، هذه ممنوعة للمحرم. وهكذا فيما يتعلق بالخفاف، مر معنا الاستثناء أن الإنسان إذا لم يجد إزارا لا حرج أن يلبس السراويل، ولا يشترط أن يقطعها حتى تكون إزارا، لا يشترط أن يقطعها من وسط حتى تكون إزارا. وهكذا إذا لم يجد ماذا النعلين يلبس الخفين، ولا يشترط على قول أنه يقطعها أسفل ماذا الكعبين، هذه مستثنى، هذه ماذا مستثنى. فإذا احتاج إليها لم يجد نعلا ولم يجد ماذا إزارا فليلبس السراويلات ويلبس ماذا الخفاف، ولا إشكال ماذا عليه، ولا إشكال ماذا عليه في هذه الحالة. إذن فيلبس ماذا الإزار، يلبس ماذا قالوا إحرام بإزار، إحرام بإزار، والإزار هو الذي يربط على وسط الإنسان ويعني يكون إلى أسفل، والذي يكون من أسفل من وسط الإنسان إلى أسفل يسمى إزارا، يسمى ماذا؟ إزارا. هل من شرط هذا الإزار أن يكون مفتوحا أو يكون مخاطا؟ يعني الإزار على قسمين، إزار يكون مفتوح يلف الإنسان لفا على بدنه، وإزار يكون ماذا؟ يعني ماذا؟ مغطى من جميع الجوانب، ما يسمى بالفوط عندنا هذه، ما يسمى. هل هذه تصلح في باب الإحرام؟ الراجح أنها تصلح، لأن الممنوع هي السراويل، الممنوع هي السراويل، وهذه تسمى إزار، هذه تسمى إزار، سواء كانت مفتوحة وإنما يلف الإنسان لفا أو كانت مغلقة كالفوطة، هذه كلها تعتبر من قبيل الإزار، كلها تعتبر من قبيل الإزار. ما دام أنها تسمى إزارا فهي تدخل في مطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليست هي من الإزار الخالص أي الرداء، الإزار هذا الخالص، وليست هي من السراويل، لأن السراويل على قدر القدمين، يعني يدخل كل قدم ماذا في مكان من السراويل، فهذه لا حرج أنها تلبس، هذه لا حرج أنها تلبس، وهذا ترجيح العلامة العثيمين عليه رحمة الله، أن الفوطة لا تدخل في المنع، وهكذا المعوز لا يدخل ماذا في المنع، هذا ما يسمى بالإزار. الإزار هو أن يربط الإنسان أسفل، يعني ماذا؟ السرة، ثم يرميه إلى الأسفل، هذا يسمى إزارا. ولا حرج أن يجعل عليه أيضا ماذا؟ الحزام، الحزام لا يدخل في النهي، الحزام لا يدخل في النهي، وهكذا لا يدخل في النهي لو جعله جيبا يضع فيه يعني الجواز والأشياء، هذه أيضا لا تدخل في هذا النهي، لا تدخل في هذا ماذا؟ النهي. قال وإحرام بإزار ورداء، والرداء هو الذي يغطي أعلى البدن، هو الذي يغطي ماذا؟ أعلى البدن، هذا يسمى رداء، يسمى ماذا؟ رداء. وهل للإنسان أن يجعل يعني زرارتين أو شيء من الأهواك الحديد، يعني تمسك، يعني أحيانا قد يشغل الإنسان، دائما يشغل به، دائما يشغل به، فيجعل له هوكا، أي يجعل له ماذا؟ مسمارا، أو يجعل له ماذا؟ زرارة، حتى يعني يمتسك حتى لا يفلت يمنة ويسرة، هل هذا فيه مانع؟ نقول ما فيه مانع، لأن هذا لا يسمى ماذا؟ قميصا، ما زال يسمى رداء، هذا لا حرج فيه، هذا أيضا لا حرج فيه. إذن المحرم يحرم في إزار ورداء، ويتخلى عن باقي الملابس، يتخلى عن باقي ماذا؟ الملابس، فلا يلبس المحرم إلا هذا الشيء، لا يلبس المحرم إلا هذا الشيء. قال أبيضيني، أبيضيني لحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم ماذا؟ البياض، وكفنوا فيها موتاكم، حديث حسن، حديث سماك إلى آخره، هذا حديث حسن من طريق سماك وهو حسن الحديث. فمستحب للإنسان أن يلبس الإزار والرداء وأن يكون أبيض، هذا أولى، لكن لو لبس غير ماذا من الألوان هل في مانع؟ ما في مانع، ما في إشكال، لكن الأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لحديث عبد الله بن عباس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم ماذا؟ البياض، وكفنوا فيها موتاكم. هل في مانع باقي الألوان؟ نقول ما في مانع، إلا أن يأتي النهي في نوع من الأنواع أو لون من الألوان. قال عقب فريضة، أي بمعنى أنه يحرم، يعني يلبس هذا الشيء عقب فريضة، يأتي بالإحرام، أي يحرم عقب فريضة. هل هذه سنة؟ قال أو ركعتين في غير وقت نهي، يعني إما أن يصلي نفلا وإما أن يصلي فرضا، يعني كأنه يشير أن السنة، لأنه الآن يتكلم على السنن، قال وسنة لمريد إحرام إلى آخره، ثم ذكر عقب فريضة. يرى المصنف عليه رحمة الله أن السنة أن الإحرام يكون بعد الصلاة، أي بمعنى يرى المصنف أن للإحرام صلاة، أن للإحرام صلاة، وهذا القول مرجوح. والصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس الإحرام صلاة، لكن إذا وافق صلاة فهو الأفضل، إذا وافق صلاة فهو الأفضل، كأن تحضر صلاة الظهر تقول أخر الإحرام حتى تصلي صلاة الظهر فأحرم بعد الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون الإنسان يتقصد فيجعل للإحرام ركعتين أو يجعل للإحرام صلاة مخصوصة، هذا لا دليل عليه، وإنما وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ثم أحرم بعدها، فلا يدل على أن للإحرام صلاة، أن الإحرام لا يكون إلا عقب صلاة، هذا لا دليل عليه كما يقول شيخ الإسلام. لكن نحن نقول الأفضل إذا كان قرب الصلاة الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ثم تحرم، تصلي ثم ماذا؟ تحرم، أو يصلي على ماذا؟ يتوضأ الإنسان في يصلي الضحى لا قصدا، ثم بعد ذلك يأخذ الإحرام لا قصدا، أن الإحرام ماذا؟ صلاة، أن الإحرام صلاة، وهذا أحسن ما قيل، وهو كلام شيخ الإسلام واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، واستثنى أوقات النهي. أوقات ماذا؟ النهي، أي بمعنى أن الإنسان لا يصلي في أوقات ماذا؟ النهي. لكن هذا يأتي على مبحث، هل هذه من ذوات الأسباب؟ يعني هذا الإنسان يريد يعني يتوضأ فيصلي ركعتين لسبب الركعتين، لا على أن يريد أن يصلي صلاة مطلقة. لكن لو صلى صلاة ماذا؟ مطلقة من أجل الإحرام لغير ما سبب من الأسباب في وقت النهي، فنقول هذا حرام، هذا ماذا؟ حرام. ثم قال علي رحمة الله، قال ونيته شرط، أي نية ماذا؟ النسك، ويتكلم على النسك، نية ماذا؟ الدخول في النسك ماذا؟ شرط. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد الحج العمرة، هل بمجرد أنه يعني يسافر للحج العمرة هل يعتبر ماذا؟ هل يعتبر هذا من قبيل النسك؟ نقول لا، إلى الآن ما دخل في النسك. وهكذا لو اغتسل الإنسان هل يكون قد دخل في النسك؟ نقول ما دخل. وهكذا إذا لبس الإحرام نقول هل دخل في النسك؟ نقول ما دخل، حتى ينوي الإحرام، حتى ينوي ماذا؟ الإحرام. والإحرام والنية محلها ماذا؟ القلب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ينوي الدخول في الإحرام. أما مجرد أن يغتسل الإحرام ما دخل، مجرد أنه يلبي إلى الآن ما دخل، مجرد أنه يعني سافر للحج والعمرة نقول إلى الآن ما دخلت، وإن جاوز الميقات، حتى تنوي الإحرام، حتى تنوي الدخول في النسك، حتى تنوي الدخول ماذا؟ في النسك. قال ونيته شرط، والشرط قلنا والدليل على أنه ماذا شرط؟ يعني إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، لا بد أن ينوي الدخول في النسك. فتلك الأفعال التي ذكرناها لا تعتبر ماذا؟ من قبيل الدخول في النسك. قال والاشتراط فيه سنة، الاشتراط يعني محلي حيث حبستني، يقول أن هذه سنة، وهذه مسألة فيها أقوال العلماء. منهم من قال أن الاشتراط في الحج والعمرة يعني ماذا؟ يجوز مطلقا، أي أنه سنة مطلقا، يعني كلما سافر الإنسان للحج أو العمرة اشترط هذا الشرط، أن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث ماذا حبستني. ماذا يستفيد؟ يستفيد أنه يتحلل مجانا، يستفيد أنه يتحلل مجانا وليس عليه شيء، بخلاف الذي لا يشترط، الذي لا يشترط عليه هدي، الذي لا يشترط عليه هدي. هذا هو الفارق بين كون الإنسان يشترط ماذا يعني عند الإحرام، وبين كون الإنسان لم يشترط عند الإحرام. فالمصنف عليه رحمة الله يرى الاشتراط في الإحرام في حج أو عمرة سنة مطلقا، ومن العلماء من يقول ليس بسنة مطلقا، ليس بسنة ماذا مطلقا، ولا ينفعه ماذا الاشتراط. لو اشترط وحصل له عائق ما استطاع الوصول إلى البيت في حج أو عمرة عليه الهدي، عليه ماذا؟ الهدي. والقول الثالث وهو الصحيح أنه إذا كان لحاجة، يعني إنسان عنده تعب، عنده مرض، فيخشى أنه ما يستطيع إكمال الحج أو العمرة، فيشترط أن محله ماذا حيث حبس، أو امرأة تخاف على نفسها من نزول الحيض أو من نزول النفاس على وشك ماذا وضع، فاشترطت هذا الشرط، هل لا؟ نقول نعم، نعم لها ماذا الاشتراط، لها ماذا الاشتراط. والدليل على ذلك أن عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شاكية، أي مريضة، فأرادت الحج، فقالت يا رسول الله إني شاكية، فقال لا اشترطي، اشترطي إذا أردت الحج اشترطي، أي أن محلك حيث ماذا حبستي. ماذا تستفيد؟ تتحلل مجانا، ليس عليها هدي، ليس عليها ماذا هدي، بخلاف من لم يشترط، خلاف من لم يشترط فعليه ماذا الهدي، كما قال الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلا بد من هدي إذا لم يشترط الإنسان. أما إذا لم اشترط فليس عليه ماذا هدي. إذن فالاشتراط في الحج أو في العمرة أو في الإحرام عموما نقول سنة في حال يحتاج الإنسان إليه، سنة في حال أن الإنسان يحتاج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كم حج أو حج النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر لم يؤثر عنه أنه كان يشترط، ولا الصحابة، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لباقي أصحاب اشترطوا، وإنما جاءت حادثة عن صفية رضي الله تعالى عنها أنها كانت شاكية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم الحج وهي شاكية، قال اشترطي، اشترطي ماذا؟ أن محلك حيث ماذا حبستي. فالشرط قول من يقول بأن الاشتراط في الحج والعمرة مطلقا أنه سنة مطلقا هذا مو صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعل الصحابة، إنما جاء في حادثة واحدة وسببها الحاجة، سببها هو الحاجة، فإن كانت حاجة فهو سنة، فإن كانت حاجة فهو سنة. ماذا يستفيد؟ قلنا يستفيد أنه ليس عليه هدي إذا اشترط أنه ليس عليه ماذا هدي. حتى هذه المسألة قاسوا عليها مسألة الاعتكاف، أن الإنسان إذا دخل الاعتكاف واشترط، هذه مرت معنا بباب الاعتكاف. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وأفضل الأنساك التمتع، معنى أن الأنساك أنواع، معنى أن الأنساك أنواع، وهذا هو الصحيح، أن الأنساك ثلاثة أقسام. الأنساك ثلاثة ماذا؟ أقسام، وهي ما يتعلق بالقارن، ما يتعلق بالمتمتع، وما يتعلق بالمفرد. فمن قرن بين الحج والعمرة يسمى قارنا، من قرن بين الحج والعمرة في سفر واحد يسمى قارنا، ومن أفرد الحج يسمى مفردا، ومن اعتمر في أشهر ماذا؟ الحج، ينوي الحج من نفس العام يسمى متمتعا، يسمى ماذا؟ متمتعا. استأتي من كلام ماذا؟ المصنف. في الأنساك ثلاثة. وهل يجوز للإنسان أن يفعل كل هذه الأنساك؟ أي يجوز لأن أحج ماذا؟ مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ كل هذا يجوز، كل هذا ماذا؟ يجوز في قول جماهير العلماء. ولهذا يقول وأفضل الأنساك التمتع. ما الدليل على أن أفضل الأنساك التمتع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قرن بين الحج والعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وحج قارنا. قال المصنف أو قال العلماء دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه الذين ما ساقوا الهدي، لما ماذا؟ الذين ما ساقوا الهدي حج ماذا؟ قارنين أو مفردين وما ساقوا الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يجعلوها ماذا؟ عمرة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا. فالمصنف يشير إلى أن التمتع أفضل الأنساك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والله اختار له أن يكون قارنا. هذه مسألة محل خلاف، أين الأفضل، القران أو الحج؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ما عندنا يعني إطلاق من حيث التفضيل، ما عندنا إطلاق من حيث التفضيل، وعندنا وإنما عندنا تقييد. فلو ساق الإنسان ماذا؟ الهدي، الأفضل بل الواجب في حقه ماذا؟ الواجب في حقه القران، الواجب في حقه أن يعني ماذا؟ أن يقرن بين الحج والعمرة. فإذا ساق الهدي، هذا إنسان ساق الهدي، ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل أن تكون قارنا، لأنه إذا ساق الهدي وأراد أن يكون متمتعا، الهدي ما يذبح إلا يوم النحر، ولا يمكن أن يتحلل بعد العمرة، وإنما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذبح هديه، بعد ذبح ماذا؟ هديه عليه الصلاة والسلام. فنقول إذا ساق الهدي ففي هذه الحالة الأفضل مطلقا هو القران، وإذا لم يسق الإنسان ماذا؟ الهدي، فالأفضل مطلقا هو التمتع. وإذا حصل بأن الإنسان ماذا؟ أيضا يعني ما يتعلق بالقارن، ما يتعلق بالقارن ساق الهدي، هل يكون مفردا أو قارن؟ نقول القران أفضل من الإفراد، فيكون في المرتبة الثالثة الإفراد، فيكون في المرتبة الثالثة أن يكون ماذا؟ مفردا. لهذا قال المصنف وأفضل الأنساك التمتع، وأفضل الأنساك التمتع. ثم أبان ما هو التمتع؟ قال وهو أن يحرم، يعني كأن قائلا يقول صفة التمتع كيف تكون؟ قال وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج هي ماذا؟ ثلاثة، تبدأ من شوال وذو القعدة والخلاف في ذي الحجة، هل هو كاملا أو عشرة أيام، أو عشرة ماذا؟ أيام من ذي الحجة، أو 13 يوما من ذي الحجة، على خلاف بين العلماء. ومن العلماء من يقول شهر ذي الحجة كامل، فهي ماذا؟ ثلاثة ماذا؟ أشهر. الحج ماذا؟ أشهر معلومات، فهي ثلاثة ماذا؟ أشهر، تبدأ من شوال، من أول شوال، تبدأ ماذا؟ من أول شوال. فإذا أحرم قال وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، هذا القيد الأول، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، أي من أول شوال، أول يوم في شوال يحرم ماذا؟ بالعمرة. ثم بعد ذلك يفرغ ماذا؟ منها، ينتهي ماذا؟ منها. ثم به، نعم، ثم به في عامه. عندكم هكذا يا أخوان؟ ثم به في عامه، هكذا به على كل. ثم يعني ماذا؟ يحج ماذا؟ من عامه، يعني يفعل العمرة وينتهي منها في أشهر الحج، وتبدأ من أول شوال حتى يفرغ ماذا؟ منها. ثم ينوي الحج من هذا العام ويحج بالفعل في هذا ماذا؟ العام، فإن هذا يعتبر ماذا؟ متمتعا. فهذه هي صورة ماذا؟ التمتع. صورة ماذا؟ التمتع، أن يأتي بعمرة. معنى ذلك لو أتى بعمرة بعضها ابتداء في رمضان وبعضها في شوال، ما يعتبر تمتع هذا، لابد أن تكون من أول أشهر الحج، أي من أول يوم في شوال، ويفرغ منها في أشهر الحج أيضا، وينوي الحج في نفس العام ويحج ماذا؟ في نفس العام، فهذا هو المتمتع. هذه صورة ماذا؟ المتمتع. الصورة الثانية وهي ما يتعلق لو حصل بأنه اعتمر قبل أشهر الحج، اعتمر كاملا في رمضان، أكمل العمرة في رمضان، نقول في هذه الحالة لا يكون ماذا متمتعا، إذا حج لا يكون متمتعا. وهكذا كما قلنا لو حصل بأنه ماذا اعتمر البعض في رمضان والبعض في شوال، ما أكمل عمره، بدأها في شوال وأكملها في بدأ في رمضان وأكملها في شوال، لا يكون متمتعا. فلا يكون متمتعا إلا إذا بدأها في شوال وأكملها في أشهر الحج ونوى الحج وحج بالفعل، هذا هو المتمتع الذي قال المصنف فيه وأفضل الأنساك التمتع، أفضل الأنساك التمتع. ثم قال ثم الإفراد، ثم الإفراد قال وهو أن يحرم، قال وأفضل الأنساك التمتع، ثم الإفراد هذا مرجوح، قال ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. الآن هذا شيء مشكل ذكره المصنف، وهو أن يحرم بالحج، يعني جعل المرتبة الثانية من مراتب الأنساك من حيث التفضيل وهو الإفراد. ما هو الإفراد؟ الإفراد والقران في الصورة واحدة، الإفراد والقران في الصورة واحدة، يختلفان فقط في إيجاب الهدي على القارن ولا يجب الهدي على المفرد فقط، وإلا في صورة العمل واحدة، المفرد والقارن صورة العمل ماذا؟ واحدة، صورة العمل واحدة. قال ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج، يقول لبيك اللهم بحج، أتي من الميقات يقول هذه المقالة. قال ثم بعمرة بعد فراغه منه، بعد أن يفرغ ماذا؟ من الحج. وهذا الذي ذكره عليه رحمة الله مرجوح، أي هل يشرع الإنسان بعد حجه أن يعتمر أو أن هذا لا يشرع، أو أن هذا الشيء ماذا؟ أنه لا يشرع ماذا منه. استدل بعض الفقهاء بفعل عائشة أنها لما حجت اعتمرت، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة، أدخلت الحج على العمر فأصبحت قارنة ليس مفردة، فعلى هذا لم يؤثر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر بعد الحج إفرادا. والمسألة محل خلاف، والذي رجح العلامة ابن باز وعلامة العثيمين قالوا هذا الإنسان إذا لم يحج قبل، وقلنا أن العمرة واجب في العمر مرة، واجب في العمر مرة، وقد جاء إلى البيت فيعتمر بعد الحج، إذا كان لم يعتمر من قبل، إذا كان لم يعتمر من قبل فنقول هذا لا إشكال عليه، إذا حج مفردا وأراد أن يعتمر ونرى أن العمرة واجبة في العمر مرة قالوا يأتي بالعمرة ولا إشكال. أما إنسان قد اعتمر من قبل قالوا فلا يشرع في حقه، وهذا هو الراجح، لا يشرع في حقه أن يأتي بعمرة بعد الحج، لا يشرع في حقه أن يأتي بعمرة بعد فراغه منها. والتفصيل هو هذا التفصيل الذي ذكرناه عن المشايخ. قال والقران يعني الإفراد، يعني ما له إلا حالة واحدة، الإفراد ما له إلا حالة ماذا واحدة، والتمتع ليس له إلا حالة ماذا واحدة، لكن ما يتعلق بالقران سيذكر المصنف حالتين، بل له ثلاث حالات. قال والقران أن يحرم بهما معا، القران أي أن يقرن بين الحج والعمرة في سفر واحد، يأتي إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، أو يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، قدم أو أخر ما في إشكال، قارن بين الحج والعمرة، هذه الصورة الأولى. أو بها أي معنى بالعمرة، ثم يدخله عليها، يدخله ماذا عليها، أو بها أي بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل ماذا الحج عليها، أو العكس. قال ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع ماذا في طواف ماذا العمرة، يشير إلى ما جاء عن عائشة. إذن القسم الأول وهو أن يقرن بين الحج والعمرة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، في سفرة واحدة، هذا يسمى بالقران. الصورة الثانية أن يحصل أن يدخل الحج على العمرة، يدخل ماذا الحج على العمرة، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة رضي الله تعالى عنها حجت متمتعة، حجت متمتعة بمعنى أنها ستأتي للبيت فتفعل عمرة وتتحلل، حتى إذا كان يوم الثامن يوم التروية تذهب ماذا إلى الحج، تقول لبيك اللهم بحج، فحجت متمتعة رضي الله تعالى عنها لأن ما ساقت ماذا الهدي ولم تحج ماذا قارنة. ماذا حصل لها؟ حصل لها في مكان من الأمكنة أنها حاضت، أنها حاضت، فاستمر بها الحيض حتى جاء يوم الحج وهي حائض، حتى جاء يوم الحج وهي حائض. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها أدخل الحج على العمرة، كانت متمتعة، كانت استفعل العمرة وما استطاعت، ما تمكنت، لأن الحائض ممنوع عليها أن تطوف بالبيت وهي حائض، الحائض ممنوع عليها أن تطوف بالبيت وهي حائض، أما السعي فلا إشكال، تسعى وهي حائض هذا لا إشكال ماذا فيه، لكن الطواف بالبيت لا يصلح ماذا من الحائض. فجاء يوم الحج وعائشة ما زالت لم تعتمر بعد بسبب ماذا وجود الحيض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة فتكونين ماذا قارنة، فأدخلت الحج على العمرة، هذه تعتبر حالة. طيب إلى متى؟ أحيانا المرأة قد يكون لها يبقى يعني يبقى يعني عليها نحو اليومين أو الثلاثة الأيام لعله يأتي قبل الوقوف بعرفة وتدخل، هل تنتظر؟ نقول نعم تنتظر ما في إشكال. الإشكال إذا جاء يوم ماذا فوات عرفة، الناس يذهبون إلى عرفة يقفون، وهذه ما زالت ماذا معذورة بهذا الأمر، ما زالت معذورة. أو إنسان يعني حج متمتعا وحصل له تعطل سيارة وتأخر ماذا في الطريق، تأخر ماذا في الطريق وحج متمتعا، والناس على وشك يذهبون إلى الوقوف ماذا في عرفة، ماذا يفعل؟ يدخل الحج على العمرة يصبح قارنا، يدخل الحج على العمرة يصبح ماذا قارنا، لا على أنه يرفض العمرة يتركها، لا العمرة ما زالت، ولكن يدخل الحج على العمرة كما فعل عائشة رضي الله تعالى عنها. أما إذا كان بقي يعني كأن يكون هذا يوم السابع أو يوم الثامن ويمكن للإنسان أن يأتي بالعمرة ويتحلل ويدرك ماذا الوقوف، نقول لا حرج، تأتي بالتمتع تتحلل ثم تذهب إلى عرفة ثم تذهب. أما إذا خاف فوات ماذا الحج فنقول في هذه الحالة تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنا، وهذا ما يختص بعائشة رضي الله تعالى عنها، لا يختص بعائشة رضي الله تعالى عنها، فيكون هذه حالة من الحالات. إذن ذكر الصورة الثانية، الصورة الثالثة وهو إدخال العمرة على الحج. الآن هذا إدخال الحج على العمرة، يعني عندنا ثلاث صور للقارن، ثلاث صور، الصورة الأولى يقرن بين الحج والعمرة، لبيك اللهم بحج وعمرة، الصورة الثانية يأتي بالعمرة ولكن لا يتمكن من أدائها إلا إذا فات عليه الوقوف، قد يفوت عليه ماذا الوقوف بعرفة فيدخل الحج على العمرة. الصورة الثالثة أن يأتي ماذا أن يدخل العمرة على الحج، يأتي أول ما يهل بالحج، يأتي أول ما يهل ماذا بالحج ثم بعد ذلك يريد إدخال العمرة على الحج، هل في هذا في إشكال؟ نقول ما في إشكال، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أول ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد ثم نزل وادي من الوديان فجاءه الملك فقال قل عمرة في حجه، فأدخل العمرة على الحج. إذن هذه ثلاث صور، هذه ثلاث صور للقارن، إذن المفرد للصورة واحدة والمتمتع للصورة واحدة والقارن لماذا ثلاث صور. وما هو أفضل الأنساك؟ يرى المصنف عليه رحمة الله أن أفضل الأنساك هو التمتع ثم الإفراد ثم القران، والراجح أنه لا يطلق الأمر، فإذا ساق الإنسان الهدي جمع بين الحج والعمر وقد ساق الهدي نقول الأفضل القران ولا إشكال. وهكذا إذا حصل أن الإنسان قرن بين الحج والعمرة وما ساق الهدي نقول الأفضل أن تجعلها عمرة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين ما ساقوا الهدي قال اجعلوها عمرة، اجعلوها ماذا عمرة، فالتمتع يكون أفضل في مثل هذه الحال، يكون أفضل في مثل هذه الحال. ويبقى بعد ذلك المرتبة الثالثة الإفراد، الإفراد لأنه حج فقط، لأنه حج، أما المتمتع فقد جمع بين الحج والعمرة، والقارن جمع بين الحج ماذا والعمرة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله قال وعلى كل نعم كل من متمتع وقارن، وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، يعني من هو الذي يجب عليه الدم من أصحاب هذه الأنساك؟ المتمتع هذا بالإجماع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر بالهدي، وهذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء. وأما ما يتعلق بالقارن فهذا قول جماهير العلماء، ومنهم من ينقل إجماعا أن القارن يجب عليه الهدي، وهذا هو الراجح أنه يجب عليه الهدي، لكن ليس المسألة إجماعية. القسم الثالث وهو المفرد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، وهذا إنما هو مقيد بالآفاقيين، أي الذين ليسوا من أهل مكة ومن سكان مكة وسكان الحرم، فمن كان في حدود الحرم وحج، من كان في حدود الحرم وحج فهذا لا يجب عليه الهدي، هذا لا يجب عليه الهدي، وإنما يجب الهدي على الآفاقيين، أي الذين يأتون من خارج ماذا مكة، الذين يأتون من خارج ماذا مكة فعليهم الهدي، وهذا في حق المتمتع بالإجماع، وفي حق القارن قول جمهور العلماء ومن من يقول إجماعا. وأما ما يتعلق بالمفرد فليس عليه ماذا هدي. أما المكي الذي يسكن مكة أو يسكن ماذا الحرم من سكانها فهذا ليس عليه هدي، هذا ليس عليه ماذا هدي. قال دم ماذا نسك ماذا بشرطه بشرطه بشروط ماذا الذي مرت معنا. وهذا الهدي يعني من شرطه سيأتي إن شاء الله في بابه ما هو شرط هذا الهدي، هذا شرطه شرط الأضاحي. ثم قال عليه رحمة الله وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج، هذه الصورة التي ذكرناها، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، يشير إلى حادثة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها أول ما حجت حجت متمتعة، تريد أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، أي تريد العمرة ثم تتحلل منها في أشهر الحج بنية أنها تحج من هذا العام، فهذا هو التمتع. لكنها جاءت إلى منطقة قبل دخول مكة فحاضت رضي الله تعالى عنها. فلما كان يوم الثامن والأمر سيطول بها، الأمر سيطول بها ما يتعلق بالنفاس، عادت المرأة 6 أيام 7 أيام، فلعل بقي عليها 4 أيام ما تدرك الوقوف، ما تدرك الوقوف إلا حائض، فماذا تفعل؟ لم تفعل العمرة إلا الآن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج على العمر فتكون قارنة، فانتقلت من التمتع عائشة إلى القران. قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج، بهذا القيد تخاف فوات الحج، معنى حتى ولو كان يوم 7 يوم 8 وتستطيع إدراك العمرة تفعل عمرة تنتهي منها وتدرك ماذا الوقوف تفعل ما في إشكال، لكن إذا كانت تخاف فوات ماذا الوقوف، كأن يكون عائشة رضي الله عنها حاضت 6 أيام فحاضت يعني قبلها يعني ماذا بيومين، قبلها بيومين، معنى ذلك أنه سيطول بها ماذا المقام، سيطول بها ماذا المقام، تأتي عليها 4 أيام 4 أيام يفوت الحج عليها، يفوت عليها الحج. وهكذا إذا كانت المرأة نفسا ما في فرق، وهكذا إذا كانت المرأة نفسا الحيض والنفس معنى واحد، لهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، فسمى الحيض نفاسا، سمى الحيض ماذا نفاسا. وهكذا يدخل في هذه الصورة إنسان تعطلت به السيارة في الطريق وقد حج متمتعا، تعطلت به السيارة في الطريق، يا الله يدرك الوقوف، يفعل عمره ما يستطيع، لو فعل العمر فات الوقوف وقد حج متمتعا، كيف يفعل؟ يقاس على هذه المسألة، فنقول له في هذه الحالة تدخل الحج على العمر وتذهب إلى عرفة، تذهب إلى عرفة فتكون قارنا بدلا أن تكون متمتعا. قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به أي بالحج وصارت قارنة، وصارت ماذا قارنة. قال وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة، كل هذه الذي أوردها جاءت في حديث ضعيف، جاءت في حديث ضعيف، وإنما تسن التلبية أن يلبي الإنسان من الميقات فيما يتعلق بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، وفيما يتعلق بالعمرة إلى عند الشروع في الطواف يقف عن التلبية. قال وتتأكد ثم قال أو أقبل ليل أو نهار أو التقت ماذا الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، كل هذه كما قلنا ورد في حديث ضعيف، وردت في حديث ضعيف، يلبي مطلقا لا تتقيد بهذه المعاني. قال وكره إحرام قبل الميقات، قبل الميقات المواقيت معروفة، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أما بالنسبة للمواقيت المكانية هل يصلح الإنسان أن يحرم قبل الوصول إلى الميقات المكاني؟ جمهور العلماء أن هذا يكره والإحرام صحيح، لو أحرم الإنسان من بلده من اليمن وميقات أهل اليمن يا لولم أحرم من هنا الإحرام صحيح، لكن هذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات، فيكون الإحرام منعقد مع الكراهة، الإحرام منعقد مع الكراهة. لكن يبقى عندنا الميقات الزماني، الميقات الزماني، والميقات الزماني إنما يتعلق بالحج ما يتعلق بالعمرة، العمرة ما لها ميقات زماني في كل السنة، لكن الميقات المكاني يعني يشمل الأمرين، يشمل الحج والعمرة، أما الميقات يعني ماذا الزماني فلا يكون إلا للحج، لا يكون إلا للحج، فإن العمرة مشروعة في السنة في كلها. في مواقيت ماذا الحج هي 3 أشهر من شوال وذو القعدة وذو الحج، هذه أشهر ماذا الحج، الحج أشهر معلومات، أشهر ماذا معلومات، فهي 3 ماذا أشهر. فلو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان، أحرم بالحج في آخر ليلة من رمضان، هل ينعقد ماذا حجه أو لا ينعقد ماذا حجه؟ من العلماء من يقول انعقد حجه مع الكراهة، ومن العلماء يقول من عقد حجه ماذا بالخالص، ومن العلماء من يقول انعقدت عمره ولم تنعقد حجا، كالذي يصلي قبل الوقت، الذي يصلي قبل الوقت تنعقد نفلا ولا تنعقد فرضا، فأشهر الحج وقتها الله عز وجل، أشهر الحج الزمانية وقتها الله عز وجل بشوال وذي القعدة وذو الحجة، فلو يعني ماذا أهل بالحج قبل دخول شهر ماذا شوال، فنقول في هذه الحالة ماذا انعقدت نفلا. إيش نفلا؟ يجعلها عمرة كالذي يصلي قبل دخول الوقت، فتكون نفلا لا فرضا، تكون نفلا لا فرضا. ومن العلماء من يقول ما ينعقد، ومن العلماء يقول ينعقد مع الكراهة، والراجح أنه يتحول من فرض إلى نفل. فنقول أحرمت نعم ما في إشكال، لكن تجعلها عمرة، والعمرة تصلح في كل السنة، والعمرة تصلح ماذا في كل السنة. أما كونه يقال أنه انعقد ماذا حجه هذا ليس بصحيح، فإن الله عز وجل وقت كما وقت الصلاة، وقت الحج كما وقت ماذا الصلاة، فإن الصلاة لها مواقيت، فلو صلى الإنسان قبل الوقت ينقلب الفرض إلى نفل، ينقلب الفرض إلى نفل. وهكذا في صدقة الفطر قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. في العبادات المؤقتة لا تصلح إلا في وقتها، العبادات المؤقتة الذي وقتها الشارع لا تصلح إلا ماذا إلا في وقتها. فعلى كل المسألة فيها أقوال ثلاثة، والراجح أنه يتحول من حج إلى عمرة، يتحول من حج إلى عمرة كالذي يصلي قبل دخول ماذا الوقت. أما من يقول بأنه يكره عن إعقاد الحج هذا مرجوح، والذي يقول لا ينعقد شيء لا عمرة ولا حج هذا برضه إلى نصيب ما يتعلق بالقوة، إلى نصيب ما يتعلق بقوة ماذا قوله، ولكن القول الوسط هو الأقرب والله أعلم. القول الوسط هو الأقرب والله أعلم. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ الله من ماذا لم يعتبر من قبل؟ يحج ماذا مفردا؟ يجوز، لكن يفعل العمر بعد الحج، يفعل العمر بعد الحج. فإذا قلنا أن العمر واجب في العمر مرة وما اعتمر وحج مفردا، نقول تفعل العمر بعد الحج، تفعل العمر بعد الحج. أو إذا قلنا ليس بواجب وإنما هي مستحبة وكان ما اعتمر من قبل، بعض العلماء يقول لا حرج أيضا أن يعتمر. أما كل إنسان قد اعتمر من قبل، اعتمر ماذا من قبل فيحج ماذا مفردا، قالوا هذا لا يشرع لأنه لم يفعله أحد من الصحابة، لم يفعله أحد ماذا من الصحابة. بارك الله فيك. سؤال ولا شيء؟ طيب لو أنا بارك الله فيك.